نفس سمتك بكايا حل وتجزئ شئ وانا كنت فكرة ملا فاكر حبك هلا ظلمت قلبي بجواز ظلمت قلبي بجواز ايه بس ذنبي ذنبي معاك ايه بس ذنبي ذنبي معاك انا كنت فاكرة ملاك